ويمكن أن نقول أو يمكن تقسيمه ستر الرأس للملاصق إلى أقسام، لأن غير الملاصق يجوز مطلقا على الصحيح، لأن غير الملاصق يجوز مطلقا على الصحيح، ولكن يمكن تقسيم ستر الرأس بالملاصق إلى أقسام. الأول تلبيد الرأس بعسل أو حنة ونحو ذلك، بعسل للرجل أو بحنة للمرأة، فهذا جائز ولا شيء في ذلك. وقد لبد النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، والتلبيد يجوز للرجال والنساء. الثاني أن يغطي رأسه بشيء غير مقصود، أن يغطي رأسه بشيء غير مقصود كحمل المتاع ونحوه، فهذا مباح ولا شيء فيه، لأنه ليس مقصودا منه الستر، أو لأن الستر غير مقصود لذاته، فالمقصود حمل المتاع وشبهه. الثالث أن يستره بما يلبس عادة على الرأس كالعمامة والبرنس والشماغ والغترة ونحو ذلك، فهذا محرم ولا أعلم خلافا في ذلك. الرابع أن يغطي رأسه بغير ملبوس عادة، ولكنه يقصد به التغطية، أن يغطي رأسه بغير ملبوس عادة ولكن يقصد به التغطية، فهذا محرم للحديث المتفق عليه السابق ولا تخمروا رأسه.